بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 50 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في يوم الثلاثاء 5 من شهر ربيع الآخر 38,400,000، والبدء من أول كتاب المزارعة. تفضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في الحرث والمزارعة: باب فضل الزرع والغرس إذا وكيل منه، وقوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة حا، وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع ومجاوزة الحد الذي أمر به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال: حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. باب اقتناء الكلب للحرث. حدثنا معاذ بن فضالة. ذلك لأن الناس إذا اشتغلوا به فوق الحاجة ألهتهم الدنيا، ولذلك حين رأى آلة الحرث وهي الحراثة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يدخل هذا بيت إنسان إلا دخله الذل. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر، كناية عن الحرث في الأرض، وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالانغماس في الزرع يجعل الإنسان يركن إلى الدنيا، ولذلك إذا ركن الإنسان إلى الدنيا سلط عليه الذل، وما دخل حب الدنيا قلب إنسان إلا سلط عليه الذل. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانوا أزهد الناس في الدنيا، فصاروا ملوك الأرض لأنهم زهدوا فيها. وقد كان بعض السلف يضرب مثلا فيقول: الدنيا كالكلب، أجلكم الله، الكلب إن فررت منه ركض وراءك، وإن ركضت وراءه فر منك. الكلب الآن إذا نبحك فخفت وفررت يركض وراءك يأتيك، وإذا وقفت له أو رميته بالحجارة فر منك. وهكذا الدنيا الذي يركض وراءها تفر منه، والذي يفر منها تأتيه صاغرة. وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أزهد الناس في الدنيا، وكانوا يفرون منها. ولذلك حين كتب خالد رضي الله تعالى عنه حين كان بالعراق في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، حين كتب إلى بعض ملوك فارس قال: أتيتك بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اقتناء الكلب للحرث. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن حصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. باب استعمال البقر للحراسة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراسة. قال: آمنت به وأنا وأبو بكر وعمر، وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم. نعم، وما هما يومئذ في القوم، وهذه من مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذه من المعجزات. وإلا الأصل أن البقرة لا يتكلم، الدواب لا تتكلم، حيوانات لا تتكلم ولا تنطق، لكن هذا الرجل كان يركب بقرة فالتفتت إليه وكلمته بكلام البشر، قالت: لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث، ما خلقت لأركب. يعني الإبل والخيل والحمر والبغال خلقت لتركب، لكن البقر ما خلق ليركب. البقر إما ليوكل لحمه أو ليشرب لبنه أو ليحرث عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: بين رجل راكب بقرة فالتفتت إليه فقالت: كيت وكيت. فتعجب الصحابة، قالوا: عجبا، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. يعني وأبو بكر وعمر يؤمنان بهذا. لما يؤمنان به؟ لأن الذي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذا حتى نحن نؤمن بهذا، حتى نحن نؤمن أن البقرة، تلك البقرة تكلمت وقالت لصاحبها ما قالت، وقالت لصاحبها ما قالت، نؤمن بهذا لأن الذي أخبرنا هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال: وبين ذئب عدا على شاة من غنم، فجاء الراعي ليستخلص شاته من هذا الذئب، فأقع الذئب جلس مقعيا وقال له: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، يعني تستنقذها مني اليوم، من يستنقذها مني يوم لا يكون لها راع غيري، أنا الذي أرعاها وأكل منها ما شئت. فقال الناس: وعجبا، ذئب يتكلم؟ ما يتكلم بكلام البشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، ونحن والله نؤمن بهذا، وإن كانت العادة ما جرت، وإن كانت العادة ما جرت أن الذئاب تتكلم وأن البهائم والحيوانات والوحوش تتكلم، لكن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. إذن نحن نؤمن بهذا، حصل هذا والذي لا إله غيره، ولا تقوم الساعة حتى يكلم الصوت صاحبه وشراك النعل صاحبه. أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه نؤمن به، سواء أدركته العقول أو ما أدركته العقول، لأن عقول البشر لا تدرك كل شيء، عقولنا قاصرة يا إخوان، عقولنا قاصرة لا تدرك كل شيء، والعقول ربما ما أدركت شيئا في زمن وأدركته في زمن آخر. جاء على الناس الزمان، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى قبل يمكن 100 سنة من الآن، لو قيل لإنسان أن الإنسان يستطيع أن يصلي الفجر بمكة والظهر في المدينة والعصر ببيت المقدس مثلا، قالوا هذا مجنون، ما يصدقونه. ولذلك قريش كذبت النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أنه أسري به في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. العقول ما كانت تدرك ذلك، الآن العقول تصدق هذا؟ نعم تصدق. ليس بالطائرة، بالسيارة الآن ممكن تصلي الفجر هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتدق سلف وتصلي الظهر في مكة، أو لا يمكن هذا يمكن. فالعقول لا تدرك كل شيء، وما لم تدركه العقول في زمن ربما تدركه في زمن آخر، في زمن آخر. هؤلاء الحجاج والمعتمرون الذين يأتون من جنوب شرق آسيا من إندونيسيا وماليزيا قديما كانوا يأتون في 6 أشهر، نعم في أيام السفن الشراعية كانوا يأتون في 6 أشهر، الآن في ساعات يصلون. لو قلت لإنسان في ذاك الزمان أنه يأتي على الناس زمان يمكن أن تأتي في يوم واحد من إندونيسيا إلى مكة لما صدق ذلك، لما صدق ذلك صحيح. وهكذا قريش قالوا نحن نضرب أكباد الإبل شهرا إلى بيت المقدس، شهرا يعني ذهابا ومثل ذلك إيابا، وأنت تزعم أنك في ليلة ذهبت وعدت، ما صدقوا ذلك. لو قيل لإنسان قبل 50 سنة أنك تأخذ قطعة تضعه على أذنك فتكلم إنسانا في أقصى الدنيا كان يصدق؟ يقول أنت مجنون، لا يتصور هذا. الآن حتى الطفل الصغير يعرف هذا صحيح. ولو قيل لإنسان قبل 50 سنة من الآن أن حادثة تحدث في أقصى الأرض فيسمع به في ذات اللحظة من هو في أقصاها من الطرف الثاني، ما صدق ذلك. الآن يحصل هذا؟ يحصل. فالعقول لا تدرك كل شيء. وما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به، نؤمن به بلا كيف. إن كان قالها فقد صدق، إن كان قالها فقد وقالها، هذا ثابت عندنا، إذن هذا نؤمن به ولو لم تدركه عقولنا لأن عقولنا لا تدرك كل شيء. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركوني في الثمر. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بن النضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. باب. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري أنه سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: وما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتب القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. نعم. أما ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رافع بن خديج من المزارعة، ما نهى عنه من المزارعة كما في حديث رافع، فهذا إذا كان على جزء من الأرض، يعني يأتي صاحب الأرض صاحب المزرعة ويقول لمن يعمل: اعمل فيها وما يخرج من النتاج فهذا الجزء من المزرعة لي، ما يخرج في هذا الجزء لي وما يخرج في هذا الجزء لك. هذا فيه غرر، لأنه ربما خرج في هذا وما خرج في هذا، ربما خرج ما كان قريبا من الماء وما خرج الذي كان بعيدا من الماء، فيظلم أحد الطرفين. إما يظلم صاحب الأرض لأن ذاك المزارع يعمل في حصته أكثر مما يعمل في حصة صاحب الأرض، أو العكس، صاحب الأرض يعلم أرضه، يعرف أرضه فيعلم أن هذه أخصب من هذه، أو أن الماء أقرب لهذه من هذه، فيقول: هذا الجزء لي، ما يخرج من هذا الجزء لي وما يخرج من هذا الجزء لك، وأنت تعمل في المزرعة كلها. فيقبل من العامل، أما أن يكون من مجموع ما يخرج من الثمر فلا إشكال، يقول هذه المزرعة اشتغل فيها وما يخرج منها النصف لي والنصف لك، أو الثلث لك والثلثين لي، أو الربع لك وثلاثة الأرباع لي. فالذي يخرج قليلا كان أو كثيرا هما على ما اتفقا، وهذا فعله حتى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر حين زارع يهود خيبر على الشطر مما يخرج من أرضها، فالأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود عمال، وما يخرج من الثمر نصفه لليهود ونصفه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل خيبر بشطر ما يخرج منها. هكذا عندكم عامل خيبر؟ نعم، في الهندية عامل أهل خيبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسقى، وكانت عائشة اختارت الأرض. باب إذا لم يشترط السنين في المزارع. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني سواء اتفق على مدة معينة أو لا. اتفق قال اعمل في هذا الحائط في هذا النخل موسما، مثلا موسما واحدا أو موسمين أو ثلاثة أو عشرة، أو أطلق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، قال نقركم فيها ما شاء الله، يعني متى ما بدا لنا أن نخرجكم نخرجكم. ولذلك أجلاهم عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد موعدا بينهم، قال نقركم فيها ما أقركم الله عز وجل، أو قال ما شاء الله عز وجل، فأقرهم مدة حياته صلى الله عليه وسلم وبقوا فيها خلافة أبي بكر. ثم لما خانوا وغدروا في القصة التي مرت معنا حين فدعوا يدي ورجلي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين ذهب إلى خيبر، أجلاهم عمر وذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقاهم أبدا، إنما قال نقركم فيها ما أقركم الله عز وجل، فأخرجهم عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلومة. نعم. عندكم إني أعطيهم وأغنيهم، وفي الهندية إني أعطيهم وأعينهم، وهي في هامش اليونينية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المزارعة مع اليهود. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. باب ما يكره من الشروط في المزارعة. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حنظلة الزراقي عن رافع رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عن. قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان يخشيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بيني وإني استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسي ما أكره أن يوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها. فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت: فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أو رز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال في ورعاتها. نعم، في نسخة. نعم. فجاني فقال: اتق الله. فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك فخذ. فأخذه. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله. قال أبو عبد الله: وقال ابن عقبة عن نافع: فسعيت. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض خراجهم ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره، فتصدق به. هذا فيما ذكرناه بالأمس حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أرضه بخيبر في سهمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرها. فكان ذلك أول وقف في الإسلام وقفه عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. هذا لما فتح العراق، لما فتحت أرض العراق تمهل عمر ماذا يصنع في أرض السواد. أرض السواد هي معظم أرض العراق، سميت بذلك لكثرة الزرع فيها، حتى الذي يراها لكثرة زرعها يراها أرض سوداء، كما وصف الله عز وجل الجنة حين قال: مدهامتان، يعني سوداوتان من كثرة الخضرة، يعني خضرة كثيرة تميل إلى السواد. فكذلك أرض العراق تسمى سواد العراق، وسواد العراق هي المنطقة التي بين النهرين، بين دجلة والفرات، وهي أخصب أرض العراق إلى الشمال. فلما فتحت تلك الأرض في خلافة عمر، كان بدء فتحها كما تعلمون في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وتم الفتح في خلافة عمر، تفكر عمر ماذا يصنع. الأصل أنه يقسمه بين المقاتلين، بين المجاهدين، بين الصحابة والتابعين، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غنم قسم الغنائم على المقاتلين، كما قال الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. فكان يخرج الخمس وأربع الأخماس يقسمها. لكن عمر رأى أن الأرض كبيرة جدا، ولو قسمها على المجاهدين لصار هذا المال في أيدي أناس معينين، بموتهم يرثهم أناس معينون، وبالتالي يخسر المسلمون، يعني يكون فيها خسارة على الأمة. يعني هذه الأراضي الشاسعة تكون في أيادي معدودة، في يد أناس معدودين. فرأى أن لا يقسمها وأن يوقفها على المسلمين وأن يجعلها وقفا كي يستفيد منها من جاء من الأمة بعد ذلك، يعني لا تكون لأناس بأعيانهم في أيدي قليلة، إنما تكون مشاعا للأمة بأسرها. هذا الذي يقصده هنا. نعم. قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. هذا حين ليم، يعني حين لامه الصحابة: لماذا ما قسمت أرض العراق، لماذا ما قسمته؟ فقال: لو قسمتها أضررت بالناس، هذه أراضي كبيرة جدا، يعني ليست كأرض خيبر قرية صغيرة مثلا، يعني من العراق إلى تركيا الآن هذه كلها. فقال: لولا آخر المسلمين لما فتحت أرضا إلا وقسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر، لكني لم أفعل ذلك من أجل آخر المسلمين، يعني الأجيال التي تأتي. نعم.

فيتمنى الولد، فإذا تمنى ذلك ولد له، يولد له الولد ويكبر ويشب في لحظته. هذا اللي ما تشوفه في الدنيا، في الدنيا تتعب وراء 20 سنة عشان يصير رجال، تغسل له وتشتري له حفاظة وتشتري له سريلاك، هناك ما في، خلاص أردت الولد ولد لك وكبر في لحظته. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أسأل الله أن يبلغني وإياكم في عافية. أسأل الله كما جمعني بكم في هذا المكان المبارك ونحن ندرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأله أن يجمعنا به في دار كرامته جميعا، نجتمع عنده في عافية. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغرس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرسه في أربعائنا، فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك. فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. ما كانوا يتغدون إلا بعد الجمعة، لأنهم يبادرون الصلاة. القيلولة متى وقتها يا إخوان؟ القيلولة متى وقتها؟ قبل الصلاة، قبل الظهر. وقت القيلولة الناس الآن تقيل بعد الظهر، وقت القيلولة ليس بعد الظهر، وقت القيلولة قبل الظهر. كان الناس يعملون من بعد الفجر، إذا صلوا الفجر ذهب صاحب الزرع إلى زرعه وصاحب التجارة إلى تجارته، فإذا انتصف النهار تعبوا يقيلون، ثم بعد ذلك إذا قالوا قاموا إلى صلاة الظهر وصلوا، بعدين ما في نوم إلى الليل. والغداء متى يتغدون؟ يتغدون بعد صلاة الغداة. صلاة الغداة هي صلاة الفجر، فكانوا إذا صلوا الفجر تغدوا، إذا تغدوا ذهبوا إلى العمل ثم قالوا. وأما الأكل الذي نأكله بعد الظهر فهو العشاء، لأن صلاة الظهر هي صلاة العشي. في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين: صلى بنا إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر. فالذي نأكله بعد الظهر هذا العشاء، والذي يؤكل في الصباح هذا ما هو فطور، هذا الغداء. الفطور للصائم، فطور للصائم الذي يأكله الصائم يفطر عليه، هذا الإفطار. فكانوا يتغدون فجرا صباحا ويقيلون قبل الظهر، إلا يوم الجمعة كانوا يتغدون بعد الجمعة ويقيلون بعد الجمعة. لما؟ لأنهم كانوا أحرص الناس على الخير، فيسارعون إلى المسجد في أول وقت النهار، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من راح، والرواح لا يكون إلا في الصباح الباكر. تغدو خماصة؟ لا، العكس، تكون في المساء. وفي الحديث قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، وفي الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، وهكذا. فكانوا يذهبون في وقت مبكر، ولذلك كانوا يعوضون النوم والأكل متى؟ عليكم السلام. الله يجزاك خير. أنا حلو والحلو ما ينفع معاها الحلا. أسأل الله أن لا يحليكم هذه التحلية، والسكر هذا مشكلة كبيرة. واليوم حللت قبل ما أتعشى، يعني في الظهر فحللت، فكان ما شاء الله اللهم بارك السكر 298، فلذلك خليه بعيد أحسن. إيش كنت أقول؟ أنا نسيت. أيوة، فكانوا يقضون الغداء والقيلولة، يعني يؤدونها قضاء لا أداء. إذا صلوا الجمعة يتغدون وبعدها يقيلون، بس يوم الجمعة. أما غير يوم الجمعة القيلولة قبل الصلاة. وكانت هذه العجوز تأخذ السلق. تعرفون السلق يا إخوان؟ السلق يقال له إلى الآن في السوق يقولوا له سلق. السلق هو نوع من الخضيرات، من الخضار، مثل الفجل ومثل الجرجير، قال له السلق في السوق، ولا مو كذا؟ فكانت هذه المرأة تزرعه على أطراف الأربعاء، يعني على أطراف الربيع، يعني على أطراف قناطر الماء حتى ينبت. وكانوا إذا جزوه ينبت مرة ثانية إلى أن ينتهي ثم يزرعونه من جديد. فتزرعه ثم إذا جاء في سكر، ثلاجتك فيها سكر ولذلك فيه طعم السكر شوية. فيوم الجمعة تأخذ هذا السلق وتضعه في قدر في ماء، وتأخذ قبضة من شعير وتضعه فيه، وليس فيه سمن ولا ودك، والودك هو الدهن. هذا الأكل والله لو قدم لكم ما أكلتم ولا أنا. وتطبخه، والناس ينتظرون يوم الجمعة من أجل هذا الطعام لشدة حاجتهم، ما يأكلون سائر الأسبوع، ما يأكلون إلا تمر أو مشي حالك يعني تمر أو خبز جاف أو كسرة خبز، فينتظرون يوم الجمعة من أجل هذا الطعام اللذيذ عندهم طبعا، ينتظرونه بفارغ الصبر. فإذا صلوا الظهر انطلقوا إليها إلى حائطها، فتقدم هذه العجوز هذا الطعام، موية فيها هذا الخضرة هذا السلك، وعليه قبضة من شعير، ولا فيه زيت ولا فيه ملح ولا فيه كمون ولا كزبرة ولا شيء، هذا طعامهم، هذا طعام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كانت هذه الدنيا فيها خير كان أولى من ينعم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، لكن خرجوا من الدنيا وما أكلوا من بهرجتها شيئا. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا، فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الشرب. وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر، المزن السحاب. باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وبئر رومة تعرفونه الآن في حي الأزهري، في آخر حي الأزهري، في الحي الذي يسمى بحي الزراعة. وبئر رومة هو الذي يسمى ببئر عثمان رضي الله عنه. ورومة هذا كان رجل يهودي، وماء بئره كانت أعذب ماء، وتلك المنطقة التي هي قريبة من بني سلمة حي القبلتين ما كان فيه ماء عذب، لأن كل المدينة آبار إلى عهد قريب، لكن آبار المدينة عامتها كانت ملحة يعني مالحة أو مرة، تصلح للنخيل ولا تصلح للشرب، والآبار الحلوة قليلة كانت فيها، مثل بيروحاء هذا الذي كان مستقبل المسجد ودخل الآن في المسجد، فالآبار الحلوة قليلة، وعامة آبار المدينة كانت مالحة إلى عهد قريب، مزارع المدينة كانوا يزرعون بها النخل وينبت فيها النخل، ومنطقة بني سلمة كلها مزارع وفيها آبار لكنها مياه مالحة، وهذه البئر كانت ماؤها عذبة بل أعذب ماء كانت في تلك المنطقة. وكان هذا اليهودي رومة يبيع الماء بثمن باهظ يشق على المسلمين، فاشتكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجدون ماء في تلك القرى، وهذا اليهودي يعني يرفع عليهم الثمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه مثل دلاء المسلمين، يعني لا يفضل نفسه على غيره، يشرب كما يشرب غيره مع أنه صاحب البير وله الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله عنه، اشترى نصفها أولا من اليهودي، اشترى نصف البئر من اليهودي، واتفق معه أن يوما لعثمان ويوم لليهودي، فأبى اليهودي أن يبيع نصف البئر إلا بأضعاف ثمن البئر، فشرها عثمان نصف البئر، وقال للمسلمين: لا أحد يشرب في يوم اليهودي، وتعالوا في يومي واشربوا بلاش. بلاش يعني أصلها بلاش، بلاش يعني بلاش. فكان الناس كلهم يستقون في يوم عثمان ولا يستقون في يوم اليهودي، فشاف نفسه خسران، فباع حصته بثمن بخس لعثمان، فاشتراها عثمان كاملة وأوقفها على المسلمين، وجعل دلوه كدلاء المسلمين، يعني حظه من البئر كبقية المسلمين، لا يفضل نفسه بشيء رضي الله عنه. نعم. ولذلك عثمان اشترى الجنة عدة مرات،

فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه يمينه. قلت يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. نعم، في الهندية وهامش اليونينية ما لامرئ مسلم، أظن لفظة مسلم لا توجد عندكم، موجودة في الهامش هي، في هامش اليونينية، لكن في نسخة الهندية في الأصل. نعم، باب إثم من منع ابن السبيل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل قام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. باب سكر الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. أسقي أو إسقي كأنه الله أعلم، اسقي يا زبير. نعم، قال قطع همزة أسقي من الفرع وغيره، وفي بعض النسخ بهمز وصل. طيب نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير رضي الله عنه والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب شرب الأعلى قبل الأسفل. في الهندية وهامش اليونينية قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله يعني البخاري ليس أحد يذكر عن عروة عن عبد الله إلا الليث فقط. موجود عندكم في هامش اليونينية هذه القصة، خلاصتها أن الماء كان للزبير في أرضه، فإذا فضل نزل إلى الأرض التي بعده التي هي أنزل منه وهي أرض جاره الأنصاري، والماء للزبير فهو أحق به، فقال جاره الأنصاري أرسل إلي الماء، فأبى الزبير فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبى لأن الماء حق له، البئر في أرضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى في أول الأمر بما هو أرفق بهذا الأنصاري، فقال له اسقي يا زبير يعني اسقي نخلك ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري، كان يريد منه أن يأمر بأن يرسل الماء إلى جاره قبل أن يسقي وهو صاحب الماء، فغضب الأنصاري رضي الله عنه وقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني حبيته لأنه ابن عمتك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم، والزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أم الزبير هي صفية رضي الله عنها بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت عيناه. في المرة الأولى كان ما أخذ الحق كاملا للزبير، أمر بما فيه الرفق بالأنصاري وأنقص شيئا من حق الزبير من باب الإرفاق بهذا الأنصاري، لكن لما قالته أخذ الحق تاما لصاحب الحق، فقال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر. الجدر هو الذي يبنى في الأحواض، إلى الآن في المزارع تجد بالتراب يبنون أحواض حول النخلة أو حول أحواض الزراعة، فقال اسقي حتى يرتفع الماء ويكون بمقدار هذا الجدار الصغير الذي يكون حول النخل أو الزرع، اسقي حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسله إلى جارك، يعني استوفى له حقه، استوفى له. وهذه الكلمة خرجت من الأنصاري وهو إن شاء الله لا يقصد ذلك، بل هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن

السماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. قال علي: حدثنا سفيان غير مرة عن عمر أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يسأل عما أنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل أقام سلعته بعد العصر. يعني لماذا التقييد بعد العصر؟ يقول أهل العلم أن أفضل الأوقات هو الثلث الأخير منها، فلو نظرت إلى العام أفضله الثلث الأخير، والبدء من رمضان. العام كم شهر؟ 12، وثلثه كم؟ 4. البداية من رمضان، رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة، فإذا انتهى شهر رمضان دخلت أشهر الحج، فقالوا أفضل كل شيء آخره الثلث الأخير منه، فلو نظرت إلى العام فالثلث الأخير أفضله، والليل أفضله الثلث الأخير، قالوا والنهار كذلك أفضله الثلث الأخير، ولذلك كان الحلف بعد العصر حلفا كاذبا أعظم من الحلف قبله، وإن كان الحلف كذبا كله حرام في كل وقت، سواء كان في الصباح في الظهر في العصر، لكن يتأكد أو يزداد تأثيم في هذا الوقت، ولذلك حدده النبي صلى الله عليه وسلم في كون هذا الرجل في هذا الوقت الذي هو أشرف وقت النهار حلف وهو كاذب أنه أعطى هذه السلعة بثمن كذا وكذا، بثمن عال، وأنزله من أجل فلان، يعني يقول للزبون: من أجلك فقط، ولا ما بعت بهذا السعر، قد بعت هذه السلعة بكذا وكذا بس عشان خاطرك، كما يقول أهل السوق أو كثير منهم، وهو كاذب، فيكون الجرم أعظم والذنب أعظم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال وفي نسخة قال أبو عبد الله: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى السرف والربذة. باب شرب الناس والدواب من الأنهار. السرف الشرف، وكذا في هامش اليونينية. نعم، وهي أرض يقال لها السرف والشرف حول المدينة. الحمى كان الناس يحمون الملوك قبل الإسلام، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما حين قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ما معنى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب للناس مثلا بما كانوا يعلمون ويعرفون في بيئتهم، والعرب تعرف في بيئتها أن ملوكهم ورؤساءهم كانوا يحمون أخصب الأراضي، وذلك إذا أجدبت الأرض، إذا أقحطت الأرض، فيكون زعيم القبيلة أو شيخها أو ملوك العرب سابقا ينظرون إلى أخصب واد فيعلنون أن الوادي الفلاني هذا مما حميته لنفسي من مكان كذا وكذا، لا يرعى فيه إلا إبلي وغنمي وبقري، لا يرعى فيه إلا إبلي وبقري وغنمي، يعني مواشية أفضل أرض، لأن الأرض كلها صارت مجدبة. ويقول: من يرعى هنا في أرضي أو في حماي يعاقب، يعرض نفسه للعقوبة. هذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرف الناس، ثم يقول: ألا وإن لكل ملك حمى، يعني فيما تعلمون. كذلك ولله المثل الأعلى، الله عز وجل له حمى، قال: ألا وإن حمى الله محارمه. وقبله ماذا يقول في نفس الحديث لما قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الحديث ما معنى هذا؟ لما كانت الملوك تحمي أخصب الأراضي، يأتي الراعي المسكين الفقير يرعى بغنمه أو بإبله، ما في مكان، الأرض كلها المطر انقطع أو تأخر عن إبان وقته، فيقول: آتي عند حمى الملك وفي عشب خارج عن الحمى، يعني قريب منه، فأرعى حول الحمى، يعني ما أدخل في المنطقة الممنوعة لكن حولها، والغنم غنم بهيمة ما تفهم، فإذا غفل عنها دخلت في الحمى، فإذا دخلت في الحمى ماذا يحصل؟ يعرض نفسه لعقوبة الملك. كذلك الذي يحوم حول حمى الله عز وجل يوشك أن يقع فيه، فإذا وقع فيه عرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى، عرض نفسه لسخط الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. طيب، هذا كان في الجاهلية، هل وقع الحمى في الإسلام؟ الجواب نعم، حمى النبي صلى الله عليه وسلم وحمى أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لمن؟ إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي، لكن ليس لنفسه، ليس لإبله وغنمه، كان يحمي لإبل الصدقة. فإذا خف الزرع يقول: المكان الفلاني أو القرية الفلانية، كما هنا في الحديث الشرف أو السرف أو الربذة، هذه حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترعى فيها إلا إبل الصدقة، لأن هذا فيه مصالح من؟ المسلمين. وهكذا حمى أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. ولذلك سيأتي معنا أن عمر رضي الله عنه قال لصاحب الحمى، للحارس الذي يحرس الحمى، أمره أن يحمي الحمى، وقال: أدخل رب الصريمة والغنيمة، يعني الفقير المسكين الذي يأتي بعدد من الإبل وليس له مصدر رزق إلا هذه الإبل القليلة أو الغنمات القليلة، أدخله في الحمى، يعني لا تمنعه. يقول: أدخل رب الصريمة والغنيمة، وإياك وإبل ابن عوف وإبل ابن عفان، يعني لا تدخل إبل وغنم عثمان بن عفان ولا عبد الرحمن بن عوف، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع، يعني عندهم فلوس، عندهم أموال، لكن هذا الفقير المسكين ما عنده إلا هذه الغنيمات، أدخلها. فيقول: أدخل رب الصريمة والغنيمة، وإياك وإبل ابن عوف وإبل ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى حرث، يعني إلى أموال أخرى، زراعة ومزارع وما إلى ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمي لمصالح المسلمين، وكذا كان يفعل أبو بكر وعمر، وهكذا يفعل الإمام، له أن يحمي لمصالح المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال هنا عن ابن حجر رحمه الله قال: الصواب الشرف، وأما سرف فهو موضع بقرب مكة لا تدخلها الألف واللام. أيوة، إذن في الهندية الشرف، والحافظ يقول هي الأصح هكذا، يقول الصواب الشرف. أما نعم، كذا في أصل الهندية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شرب الناس والدواب من الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف. لأنه أظن باقي نصف ساعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، جزاكم الله أن يجزيكم خيرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.